وخسر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، وجعل يشير بيديه في كل جهة كناية عن الإنفاق في سبل الخير. طيب فوائد أخرى. أمين. وقلنا أيضا أيهما الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وقلنا في هذا خلاف بين العلماء. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقال لأن نفع الغني متعدد. في علة أخرى نعم بهذا المال، وإن عرف أن حق الله في هذا المال وإن شكل الرب في لأن فتنة الغنى أعظم من فتنة الفقر. وهكذا بكل الأمور، أن الإنسان كلما تيسرت له الوسيلة للوصول إلى شهوته وصبر على دفعها يكون أكثر أجرا ممن لم تتوفر له الظروف أصلا. مثال ذلك لو أن إنسانا في سجن هو صابر، قل والله صابر على الزنا، ايش نقول؟ نقول انت ليس ما لك منه بد. لكن انسان وقعت تيسرت له اسباب الفحش ودفع ذلك واستعان بالله سبحانه واستعاذ به من الوقوع فيها، ايهما اعظم اجرا؟ الثاني. بل قد نقول الاول فيه نظر حتى من حيث الاجر، لكن طيب ليس هذا موضوعنا. كيف؟ ليش؟ مثلا ايش يقول؟ لا هو لم يدعو، هو يسلي نفسه بس. نعم. كيف يتصرف في المال؟ يعني كيف يحسن التصرف؟ اذا يقتصد، لكن هل يقتصد مطلقا ولا مشروط هذا بشيء؟ لا مشروط. كيف يقتصد؟ بحيث لا يمنع الصدقه والنفقات الواجبه في حقه. يقتصد لا على سبيل التفريط ولا على سبيل الافراط. تمام. هذا الذي ها الدين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم، تكلمنا عن هذا الحديث. فين يوسف؟ كمال حاج اربعوا أي هون على أنفسكم، اربعوا يعني هونوا على انفسكم. تمام. نعم. هذا الفعل يستعمله العرب في رعي الابل، يقول اربعوا بالابل اي يمشي بها حيث الربيع، ويكون مشيه بين الرعي وبين المشي، سوقه لها بين المشي وبين الرعي. يعني المشي يخول به أن ترعى. تمام. فإنكم علّ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر وهذا الحكم بماذا؟ أكمل. أصم ولا غائبة. ما معنى أصم؟ لا أسمع. سميع. غائب. قد يرد بها البعيد وقد يرد بها البصير. قرين البصير. عدم ضد البصير. طيب إنما تدعون سميعا قريبا، وفي لفظ إيش؟ سميعا بصيرا. ثم أكد قربه جل وعلا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله أكبر. هذه الأحاديث أيها الإخوة ينبغي أن تسكب في قلوبنا استشعار قربه سبحانه منا. ما المسألة يعني على سبيل الشرح واخذ الفوائد فقط، بل الفوائد معنوية ايضا لا بد ان نستفيد. اذا قال قائل كيف نقول انه قريب وهو عالم فوق عرشه، ما هو الجواب؟ اليس هذا جمع بين شيئين قد نقول متناقضين وبينهما منافات؟ يلا نريد فحل يجيب على هذا السؤال. سبحان الله، ما فيكم فحل؟ لا اله الا الله. يلا نقول هذا مثلا الاوجه، الوجه الاول ان الله سبحانه ان الله اثبت ذلك في النصوص الشرعيه وكذلك السنه اثبت ذلك في النصوص الشرعيه، وبما انه ثبت في النصوص الشرعيه فنحن ناخذه يعني. والنصوص لا يمكن أن تجمع بين شيئين متنافيين متناقضين. نعم. نقول أن هذا موجود في المخلوقات. نأخذ نرى نتصل بإنسان بعيد قد يكون بعيد جدا ونراه في الصورة ونسمعه. وهو قريب كما لو كان ها بجانبك، حتى أنك تكون في فراشك تكلم إنسان بينك وبينها يعني آلاف الكيلومترات. والوجه الثالث قلنا حتى باستراد ان هذا منفي في المخلوقات، نقول لا يلزم ذلك انه منفي في حق الخلق. صحيح؟ توافقون؟ نعم. ان الله عز وجل بعيد في دنوه وقريب في علوه. قريب في علوه، بعيد في دنوه، ولا منافاة بين هذه الصفات لله عز وجل. استفدنا فوائد من هذا الحديث. ولا ما اخذنا فوائد؟ اي نعم، المناقشة ستطول ان شاء الله. هذه ما تحتاج الى فحل. بدر. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم على تبليغ العلم. اي من اين اخذنا هذا؟ انه عندما راى القوم ان يرفعون اصواتهم في الدعاء اخبرهم مباشره انه ان يهونوا على انفسهم. فرعنا هذا قاعده اصوليه. قلنا لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة. ما هو البيان يا الأزهر؟ لا أعوذ بالله. هي لو سمعك من يسمع الشيء قال هذا أشعري، وأنت أنا أنقصت عن الأشعري، الأشعري يثبتون سبعة، أنت أثبت ستة. ما المراد بالبيان؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة. الشرعي ليس هو بيان الإخوة. طيب أحسنت. ها نعم، نقول هذه قاعدة عامة، والعام قد يخصص، قد يؤخر البيان لحاجة، وقد يكتم العلم لحاجة أيضا. استفدنا فوائد يا جماعة. عبد اللطيف. حتى لا يمل، حتى لا يمل. نعم، تفريعا على هذا، هذا مشروعية الجهر بالدعاء ورفع الصوت. طيب رفع الصوت بالذكر هل هو مشروع مطلقا ام انه ممنوع مطلقا ام ان في ذلك تفصيلا؟ نعم انت بخت. كذلك بعد الصلوات حتى لا صحبة الجهرة بذلك جهرا الا يشوش على من المصلات. نعم، المسجد يعني قبل المسجد بسماعه لاصوات الاصوات الصحابه يدرك ان الصلاه قد فاتت، فهذا الموضع يعني يشرع له الجهر. طيب ذكرنا هذا سبيل الحصر من المثال، المثال والا في مواضع اخرى، في مواضع اخرى يشرع فيها ايش؟ الجهر، الحج، بعض الاذكار في الحج، ليس كل شيء. ها فالتلبية ايضا والتكبير. طيب استفدنا فوائد. نعم، اثبات صفة السمع لله. نعم، وانه سميع. ما المراد، ما معنى السميع هنا؟ هل معناها المجيب للدعاء أم ماذا؟ أنا